الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه أن يسعدنا وإياكم في الدارين، أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير ويعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أواصل الحديث عن منظومة ابن أبي كف، وكان آخر ما وقفنا عنده وهو الكلام عن المصالح المرسلة، وقد ذكرت جملة من الأدلة التي اعتمدها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه الأصول منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. ومن بين هذه الأصول التي اختلف فيها لفظا المصالح المرسلة، وإلا فالعلماء لا زالوا يستعملون ذلك في فقهياتهم المستجدة، وإنما يبقى الخلاف كما سيأتي معنا خلاف لفظي. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. يعني أن مالكا رحمه الله تعالى نقل عنه الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وقولنا المصلحة التي هي ضد المفسدة، والمرسلة معناها المطلقة، أي التي لم يرد دليل لا بإثباتها ولا بإلغائها. قبل أن أتكلم عن المصلحة المرسلة وشروطها، أود أن أبين بأن هذه الشريعة مبناها على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. الدين مبني على جلب المصالح في جلبها والدرء للمفاسد، كما قال ابن سعد في منظومته. إذن فما من خير خير إلا والشارع أمر به وأمر بتكثيره، وما من شر شر إلا والشارع نهى عنه البتة أو أمر بتقليله. إذن فمبنى الشريعة على ماذا؟ على جلب المصالح وتكثيرها ثم درء المفاسد وتقليلها. إذا تقرر هذا فينبغي أن نعلم أنه لا منافاة بين مصالح الناس والشرع. قد يظهر علينا أحيانا من هم من بني جلدتنا وممن يحسبون على المسلمين، فيحاولون تغيير أحكام الله تبارك وتعالى بدعوى ما فيها من المصلحة، بدعوى ما فيها من المصلحة وأن الشرع معارض لها. وهؤلاء في حقيقتهم إنما يصدق عليهم قول الله جل وعلا: ويبغونها عوجا. ليس همهم هو مصلحة الإسلام والمسلمين، ولكن همهم هو يعني الإجهاز على دين الله تبارك وتعالى وإبطال أحكامه بهذه الصور الملتوية. وإلا فلا منافاة بين مصالح العباد والشرع، قلنا كل ما فيه مصلحة إلا ورغب فيه الشارع ويعني أمر به، وكل ما فيه مفسدة وضرر على العباد إلا وجاء الشارع ناهيا عنه أو آمرا بتقليله. ولذلك أحيانا قد يظهر للبعض أن هذه مصلحة وفيها خير للناس، فنقول انظر جليا، فإن كانت حقيقة فيها مصلحة للناس وخيرا فالشرع قد دل عليها، لكن جهلك بها هو الذي دعاك إلى هذا الكلام. أو وهو الاحتمال الثاني أن ما تتوهمه مصلحة ليس فيه مصلحة، إنما هي مصلحة وهمية. وما أكثر المصالح الوهمية في زماننا، يأتي الواحد الآن فيقول لك من مصلحة المرأة أن نساوي فيما بينها وبين الرجل في الإرث لأن المرأة كذا وكذا وكذا. هل هذه مصلحة؟ ليست بمصلحة، إنما هي مصلحة وهمية. وحتى المساواة في حقيقته لا يخدم مصلحتها، لأن الله تبارك وتعالى كما وصف عن نفسه قال وما كان ربك نسيا، فهو سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما سيكون، بل وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فسبحانه جل في علاه. إذن فقضية المصالح لا بد من أن ننظر إليها من هذه الزوايا. الشرع إنما جاء لمصلحة العباد، ما من خير خير إلا وأمر به الشارع، وما من شر شر إلا ونهى عنه الشارع. المصالح لا تعارض بينها وبين الشرع، وهكذا. إذن نرجع بعد هذه المقدمة إلى الكلام عن المصلحة المرسلة، فنقول بأن المصالح على ثلاثة أنواع. هناك مصالح جاء الشرع آمرا بها، وهو ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس أو الست، على قول الضروريات الخمس كحفظ الدين وحفظ العقل، فمثلا جاء الشارع وآمر بحفظ العقل من المتغيرات، فهنا هذه المصلحة جاء الشارع وبت فيها، أي قطع وألزم العباد بكذا ونهاهم عن كذا. إذن هذه مصالح اعتبرها الشارع وآمر بها. وهناك مصالح أهدرها الشارع وألغاها، لم يجعل لها اعتبار، فينبغي لنا كذلك نحن أن لا نجعل لها اعتبار. كمثل ماذا؟ كمثل مثلا ما في الخمر الآن، ما في بيعها وصنعها من المصالح. هل بيع الخمر فيه مصالح للعباد؟ فيه من حيث العائد، ومن حيث أنه ربما يتسبب في راحة البعض. البعض الآن قد يصاب مثلا بالآرق أو شيء من هذا القبيل، فإذا شرب الخمر نام واستراح بين قوسين، إلى غير ذلك مما ذكر ربنا عز وجل. أش قال؟ ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع مصالح. لكن الشارع أهدر هذه المصالح، لم يلتفت إليها. إذن فلا يجيء الواحد مثلا الآن ويقول بأن الخمر فيها رفع للاقتصاد وفيها كذا. طيب أنت الآن نظرت بعين الأعور أو بنظرة الأعور، نظرت بالعين التي لا ترى، طيب انظر بالأخرى، ما يترتب على بيع الخمور من المفاسد العظام، من انتهاك المحرمات ومن الوفيات. كم من الآن من الناس يموتون بسبب الخمر، وكم من الجرائم ترتكب بسبب الخمر. مرة في زيارة أحد إخواننا في السجن يحكي لي مدير السجن قال أغلب الحالات الآن الموجودة هنا سببها هو الخمر، سببها هو الخمر وما شاك له من الفاني الدروك والمخدرات التي ظهرت الآن. إذن فأي خير في هذا؟ إذن نعم مصالح لكنها آش قليلة جدا، قليلة جدا مقابل بالفساد الذي يقع. إذن عندنا مصالح اعتبرها الشارع وأمر بها، ومصالح ألغاها الشارع وأهدرها، وعندنا مصالح مرسلة أي المصالح التي أطلقها الشارع، أي التي لم يأتي فيها دليل لا بالأمر ولا بالنهي، فهذا هو ما يسمونه بالمصلحة المرسلة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة: ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم حجة ذلك، يعني أن هذا الأمر واقع في غزوة خيبر. غزوة خيبر اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني نزل اليهود على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط عليهم أن لا يأخذوا شيئا من أموالهم، فما كان من أحد اليهود إلا أن خبأ ماله، إلا أن خبأ ماله، فأنكر ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لعلي فضربه حتى أقر، فضربه حتى أقر لما في ذلك من المصلحة، لما في ذلك من المصلحة. إذن فإعمال المصالح هذا كان في زمان الصحابة وفي زمان الفقهاء والتابعين، لكن يقول الشنقيطي رحمه الله في مذكرته: ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة يجب فيه التحفظ وغاية الحذر. ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة يجب فيه التحفظ وغاية الحذر، لأنه مش حال من مصلحة تبناش، تتبل الإنسان مصلحة ولكن ليست بمصلحة، بل هي فيها مروق وخروج عن الشرع. ولذلك العلماء جزاهم الله خيرا وضعوا ضوابط للأخذ بالمصلحة المرسلة، منها أن لا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع، من هذه المصلحة ما تكونش مصادمة لنص، نريد أن نكرم المرأة نعم نكرمها، ولكن ليس على حساب مصادمة الشرع. أعطى الله باش نكرم المرأة، هل تكريم المرأة فقط في أن نخالف شرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، نكرم المرأة اش ندير لها واحد المبلغ مثلا شهري، كل مرأة ما خدامهاش ولا كان ندير لها واحد المبلغ شهري ونعفها. نكرم المرأة اش بصور اخرى، الناس اللي مثلا اللي تيجرموا في حقها ينتهكون اش حرماتها، شو شحال الناس دابا تيجيو الان من برا ويجدون المرتع الخصب في فساد وافساد بناتنا ونسائنا. طيب لماذا لا نتكلم عن هذا اكراما للمرأة؟ لا احنا تيبنا المصلحة اش، المصلحة ليست مصلحة الا اذا صادمت الشرع، الا اذا لا، من شرط المصلحة الا تكون مصادمة للشرع. كذلك من شرط المصلحة الا تعود على مقاصد، ان تعود على مقاصد الشرع بالحفظ، يعني كل ما فيه حفظ الضروريات الخمس نعم نرغب فيه. مثلا بحلاش نقول بحال مثلا هاد الأضواء اللي تيديروا الآن في المرور تاع الطريق، هذه من المصالح المرسلة. علاش؟ الشرع ما جاء لا بالأمر بها ولا بالنهي عنها، إذن لكن لما كانت تخدم أحد الضروريات الخمس اللي هو حفظاش حفظ النفس دخلت في هذا الباب، إذن نرغب فيها ونحترمها لما فيها، لأنها عائدة على حفظ الضروريات الخمس، حال مثلا جمع المصحف، جمع المصحف وتنقيطه، وتنقيطه هذا كله دخلهاش. بناء عمر رضي الله عنه دارا للسجن، هذا دخلهاش في المصالح المرسلة. الشرط الثالث أن لا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير كوجوب الواجبات والحدود والمحرمات. ما يجبنا شي واحد الآن شي مصلحة الآن وفيها إخلال بشي واجب من الواجبات. يقول مثلا القائل الآن أرى أنه من المصلحة الآن أن نحول يوم الجمعة إلى يوم الأحد، لأن المصلحة اقتضت ذلك. الآن الناس يرتاحون في أي يوم ويجتمعون في أي يوم، في يوم الأحد. إذا نحول من باب مصلحتهم، فنقول لما لا تحولون راحة الناس واستراحتهم يوم الجمعة، ويبقى تبقى واجب الاجتماع في يوم الجمعة. ويجي واحد يقول لك الآن الحدود أصبحت لا تليق، كيف تقطع يد واحد وتجعله عرضة للتسول وكذا. القطع، قطع يد السارق، هذا حكم فيه إجحاف وفيه إضرار بالآخرين. لكن أنت الآن نظرت كما نقول بالعين العوراء، طيب هذا السارق أليس يفسد في أموال الناس؟ يفسد في أموال الناس فسادا كبيرا، ولو قطعت يد واحدة لا ارتدى على آخرون. وكذلك في شأن الزاني، وقس على هذا في الحدود. ما تجي تقول لي الحدود الآن أصبحت غير صالحة، كيف تفعلون؟ هذه الحدود جاءت من عند العليم الخبير الذي يعلم كل شيء، الذي يعلم كل شيء. إذن هذه بعض الضوابط للأخذ بالمصلحة المرسلة، وقد أخذ بها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي حجة عنده، وهي حجة عنده. إذن قال: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. ثم قال: ورعي خلف كان طورا يعمل، وبه عنه كان طورا يعدل. وبه عنه كان طورا يعدل. كذلك من هذه الأدلة التي كان يستدل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى تارة وتارة لا يأخذ بها، ما يسمى برعي أو مراعاة الخلاف، برعي أو مراعاة الخلاف. والرعي والمراعاة تطلق ويراد بها المراقبة، أي أنه يراقب هذا الشيء. وفيها أيضا معنى آخر، وهو معنى الاعتبار، وهو معنى الاعتبار. والخلاف معناه أن تكون أنت على طريق والطرف الآخر على طريق آخر، ويقصد به يعني رعي الخلاف، يقصد به كما ذكر ابن عرفة وهو من أئمة المالكية رجحان دليل المخالف، هو أن الإمام يكون له دليل في المسألة راجح، ثم يأتي من يخالفه في ماذا؟ في الدليل، فيأخذ المجتهد بلازم دليل مخالفه مراعاة للخلاف. أنت عندك دليل، مثلا نأخذ مثال تحريم الشغار، تحريم نكاح الشغار. أشنا هو نكاح الشغار؟ نكاح الشغار وهو أن يزوج اثنان موليتهما مع إسقاط المهر. تزوجني أنت ونزوجك أنا، ولا مهر بيننا، ولا مهر بيننا، شكون يضيع؟ المرأة، هالحقوق، ولا مهر بيننا. شوف شوف إكرام الشارع للمرأة، ولا مهر بيننا. مالك رحمه الله يقول ببطلان هذا النوع من النكاح، وما بني على باطل. إذن إذا تزوج الواحد بهذه الطريقة، إذا تزوج الواحد بهذه الطريقة ثم مات، هل ترث منه؟ هل ترث منه؟ لا ترث، لأن النكاح باطل، النكاح باطل. ولكن الإمام مالك رحمه الله يقول بلازم دليل مخالفه مراعاة للخلاف. واضح، هذا هو ما يسماش برعي الخلاف، يخدرك الرعي الخلاف قبل فتقول بقول وسط، تأخذ بقول وسط قبل، ثم قد يكون مراعاة الخلاف فيما بعد. لماذا تزوج زواج باطل، ولا وحدة مثلا زوجت نفسها زواج باطل بغير ولي، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لكن إيش؟ تزاد الوليدات بعدهم، تزاد الوليدات على إثر هذا النكاح، هل نقول بأنه أبناء زنا وسفاح؟ لا لا، لازم دليلك أنت أو ما ذهبت إليه أن يكون هذا إيش؟ أبناء زنا، ولا يصح التوارث ولا ولا إلى غير ذلك. لكن إيش؟ يقولون إيش؟ بأن إيش؟ يصححون مثلا النادك الأبناء مش أبناء زنا، ويقع التوارث بينهما، ويقع التوارث بينهما. إذن فهنا أخذ ماذا؟ بلازم دليل، بلازم دليل مخالفه. إذن هذا هو ما يسمى بمراعاة، بمراعاة الخلاف. وهناك قول، قول لبعض المالكية أنه إن طالت مدة زمان النكاح الباطل، طالت المدة والولاد كذا، صار أش صحيحا مراعاة للخلاف. شكون يقول بالنكاح من غير ولي؟ أبو حنيفة فقط. لكن أش ملي تزادوا الولادات ولا كذا تيكون أش مع العلم. كما مر معنا هناك من فرق في هذا، في هذا الجانب بين الباطل والفاسد، فجعلوه فاسدا ولم يجعلوه واش، ولم يجعلوه باطلا تخفيفا للأمر ومراعاة لي ومراعاة للخلاف. هذا النوع أنكره القاضي عياض، اعترض على هذا النوع من الأدلة، قال بأن هذا ليس من الأدلة المعتبرة وليست مما يبنى عليه الأحكام. قال لماذا؟ قال لأنه ليس بمضطرد، ليس بمضطرد، أحيانا تأخذ به وأحيانا لا تأخذ به، فأنكره بدعوى أنه غير مضطرد وفيه تحكم، وفيه تحكم. ورد عليه بماذا؟ بأن الإمام حينما يأخذ، حينما يأخذ بلازم دليل مخالفه رعيا للخلاف، إنما يأخذ باش بعلم وليس بتشهي. ما الذي دعاك إلى اعتبار، إلى اعتبار دليل المخالف؟ وهو قوته، وهذا شرط، وهذا شرط ينبغي التنبه له، أن يكون دليل المخالف قويا، أن يكون دليل المخالف قويا. ولذلك لما سئل الشاطبي عن هذا الأمر قال هذا أصل يستعمله المجتهدون أمثال مالك، أما نحن معاشر المقلدين فلا. هذا مش كنت يقول الذرة الشاطبي رحمه الله، هذا أصل يستعمله المجتهدون أمثال مالك، أما نحن معاشر المقلدين فلا، رعي الخلاف ومن شأن الأئمة المجتهدين. إذن فيلحظ في المسألة قوة دليل مخالفه فيعمل به، ولا يخفى ما في هذا من ترك التعصب، تعصب للنفس وبث روح المسامحة، بث روح المسامحة، أنه الإنسان توليت تنزلت تأخذ بدليل الآخر. واعترض عليه أيضا بأننا أخذنا بالملزوم دون اللازم، وما كاينش شي حاجة سميتها آش الملزوم دون اللازم، لا بدي يكونوا آش بجوج، ما غاديش يكونوا الولادي إلا ما كانش آش الزواج، ما تاخذش باش بالطرف الثاني دون. نقول بأن هذا الأمر إنما هو متصور في اللزوم العقلي، اللزوم العقلي هو اللي تيكون آش اللازم مع ما يلزم عنه، لازم ملزوم ما يلزم عنه، لكن في الشرع قد يأتي الملزوم مستقلا أو منفكا عن اللازم. بحلاش قد يكون مثلا اللازم ولا يوجداش الملزوم، كمثل مثلا البنوة لازمها الإرث ياك، لكن قد لا يكون الإرث إذا وجد مانع، إذن هل لازم كينوا ولم يوجداش ما يلزم عنه أي الملزوم. وبالتالي فما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى من رعي الخلاف، من رعي الخلاف أمر يبين مرونة الشرع وصلاحيته لكل زمان ومكان. قال نقل عن أصبغ أنه قال ومن الاستحسان، عده من الاستحسان، وهذا لا غرابة أن تتداخل الأصول فيما بينها لأن كلها تخدم الشرع. قال ومن الاستحسان مراعاة الخلاف وهو أصل في المذهب. ومن الاستحسان لأن الاستحسان مر معنا مر معنا، ومن الاستحسان مراعاة الخلاف وهو أصل في المذهب. وقال ابن رشد من أصل مذهب مالك مراعاة الخلاف وهو استحسان، وهو استحسان. ثم قال بعدها وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا، قد جرى فيه اختلاف وفق ما ذكرنا، هل يجب على المجتهد رعي الخلاف أو لا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله تعالى 5 قواعد فقهية، 5 قواعد فقهية، وهي ما يسمى بالقواعد الخمس الكبرى، القواعد الخمس الكبرى، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، محل اتفاق بين الفقهاء. فذكر أول هذه القواعد وهي قوله وهي اليقين حكمه لا يرفع لا قبل منه، هذه 50 وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. وكونه يحصر الفروع في هذه 5 ليست فيه دقة، بل هناك قواعد لا يمكن إرجاعها إلى هذه 5 إلا بتعسف، ولذلك القول هنا كذا في نوع مسامحة. قال وهي اليقين، أولها اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، هذه القاعدة هي المشار إليها بقولهم اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وأصل ذلك أصل هذه القاعدة أصلها من الكتاب والسنة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة أشقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف، إذن شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة يحس بأن شعره تخرج منه أشقال لا ينصرف، إذن فما طرأ من الشك لا يؤثر على اليقين. لماذا؟ لضعف الشك وقوة اليقين. إذن فلا يزول كما قال ابن القيم، فلا يزول اليقين إلا بيقين مثله أو أقوى منه، إلا بيقين مثله أو أقوى منه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الحديث رواه مسلم. وعليه إذا شك الآن واحد الآن في وضوئه وكان قد توضأ، فنقول إيش؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين، وهكذا. ثم قال بعد ذلك: وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيث ما تقع. ثم ذكر في هذا البيت قاعدتين، قاعدتين كذلك من القواعد الكبرى، وهي أولها أو ثانيها: الضرر يزال، الضرر يزال، فحيثما كان الضرر فإنه يزال، فإنه يزال. واحد مثلا متعدي على امرأة، نزوج بها ومتعدي عليها، تقول الضرر يزال، تطلب طلاقها ولا شيء في ذلك. إذن نقول الضرر يزال. قال: وتندرج في هذه القاعدة قاعدة ارتكاب أخف الضررين المتعارضين. ذلك وتندرج في هذه القاعدة اللي هي الضرر يزال قاعدة ارتكاب أخف الضررين. أشني صورتها؟ حينما يعني الإنسان يكون أمام أو لا مناص له من ارتكاب أحد الضررين. واحد مثلا غادي تبلي غريق، تبلي امرأة مثلا سلتح وجهها وتتعوم، فإذا بأش تغرق، انت لا مناص لك أمام أحد ضررين، إما أن تتركها حتى تموت، وإما أن تسعى في إخراجها، وسعيك في إخراجها في مفاسد من اللمس والضم وما إلى ذلك. طيب انت لا مناص لك من ارتكاب أحد الأمرين، ماشي انت أش في غنى، ماشي تقول لي اللهم نتفرج في شي فيلم تاع كذا كذا ولا نغتاب الناس. لا، ما تغتاب الناس، ما تفرج فيلم خير، لأن انت أش عندك هناش، انت في مندوحة. لكن انت الآن أمام أمرين لا بد من ارتكاب أحدهما، إذن فترتكب أخف الضررين، اللي هو إنقاذ الغريق، اللي هو إنقاذ الغريق. وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب يرتكب الأدنى من المفاسد. قال ابن ناصر، قال ابن سعدي مثاله: الآن الإنسان لو اضطر إلى الأكل، إما أن يأكل من مال ربا أو مال مشتبه، مال مشتبه ما عرفنا واش حلال ولا حرام، دابا الآن هو بياكل، إما أن يأكل من هذا أو هذا، أش نقوله؟ يأكل مشتبه لأنه أخف. ومثاله أيضا واحد الآن جاء وقت الصلاة بيصلي وليس له ما يستر عورته، وليس له ما يستر عورته، أي يصلي واقفا فتظهر عورته أم يصلي جالسا؟ يصلي جالسا فهو أخف له، وهكذا. تبقى القضية فاس: إذا اجتمعت مفسدة أو إذا اجتمعت سيئة مع حسنة، إذا اجتمعت سيئة مع أو حسنة مع سيئة، أيهما يقدم؟ دفع السيئة. هنا ينظر، هنا ينظر، فأحيانا نقدم المصلحة على المفسدة، وأحيانا نقدم السيئة على المفسدة، وهنا يظهر فقه الرجل. ألا ترى معي مثلا قصة أم أيمن لما هاجرت من غير محرم، هاجرت من غير محرم، فهجرتها من غير محرم فيها مفسدة، وهجرتها في حد ذاتها فيه مصلحة، فقدمت المصلحة على المفسدة. حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بالبيت فهدم ولا أرجعته إلى قواعد إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يهدم النبي صلى الله عليه وسلم البيت ويرجعه إلى البناء الأول؟ والمصلحة أن يرجعه إلى ما كان عليه في الأول، بناؤه على قواعد إبراهيم. إذا المصلحة، وعندنا مفسدة هنا والناس يتكلمون، إذن فهنا قدم ماذا؟ المفسدة. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بأن هذا الأمر، تقديم المصالح على المفاسد أو المفاسد على المصالح في حالة المزاحمة، هذا من هذا يشترط له شرطان. الشرط الأول معرفة الواقع، يكون الإنسان عارف، والشرط الثاني وهو العلم بمراتب المصالح والمفاسد. العلم بمراتب المصالح اللي بتحقها انت كديره، والمفسده اللي بتحقها كديره. العلم بمراتب المفاسد والمصالح. ثم قال: والتيسير مع مشقة يدور حيثما وقع. هذا هو الذي عنون له ابن سعدي في قواعده بقوله: والشرع من أصوله التيسير، في كل أمر نابه تعسير. ويقولون المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ولا يخفى ما في هذا أيضا من يعني المسامحة. يعني المشقة ليست هي التي تجلب التيسير، الذي يجلب التيسير هو الشرع والشارع والذي ييسر. إذن هنا قاعدة، وهي قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. الشرع مبناه على ماذا؟ على التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا أصل في هذه القاعدة. هناك في الشرع عسران: عسر اعتيادي، عسر اعتيادي. واحد المشقة اللي هي تتسماش مشقة اعتيادية. الآن الإنسان إذا بغى صلاة الصبح لا بتلقى واحد شوية المشقة ويخرج في هذا الظلام وكذا، أي تتسمى مشقة اعتيادية متحملة. وهناك مشقة ليست اعتيادية، مشقة طارئة، فهنا يأتي الشارع ليتدخل فييسر على العباد. أنت الآن صايم، خرجت للسفر، مسافر، واجتياج مشقة، لكنها مشقة ليست اعتيادية، وإنما هي طارئة، إذن الشارع تجي تدخل وتعطيك ما يخفف عنك، مريض بتصلي، تقول لك صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. تدخل الشارع فاش في كل مشقة طارئة. إذن لا نتكلم نحن عن المشقة الاعتيادية، لا، نتكلم عن المشقة الطارئة، هي التي ييسر فيها الشارع، هي التي تجيش وتيسر فيها. وهل يؤخذ بتيسير الشارع أو لا؟ مثلا تجي تيسر عليك، تقول لك مثلا دير هذه رخصة مني لك، هل يلزمه الأخذ بها أو لا؟ إذا كان في هذا العسر تلف لجارحة أو تلف له هو، فهنا يلزمه الأخذ بالرخصة، إلا ما كلتيش ماد الميتة غادي تموت. هنا يلزمك الأخذ بالرخصة. أما إذا كان هناك عسر فقط ولم يترتب عليه تلف، فيجوز له أن يأخذ بالرخصة، ويجوز له أن لا يأخذ بالرخصة، كمن سافر ثم صام، سافر وهو صائم لقى واحد شوية المشقة. وخقي الحديث: ليس من البر الصيام في أم سفر، ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، أي ليس من البر الصيام في السفر، فكان منا الصائم ومنا المفطر، منا الصائم ومنا المفطر. إذا ما باش نشدنا بهذه الرخصة، لا لا لا إشكال، لكن بشرط إيش؟ لا يوصلك الأمر إلى التلف. إذا وصلك الأمر إلى التلف بتقولي إيش؟ دخل في النهي، ليس من البر الصيام في السفر. إذا وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما وقع. ثم قال بعدها وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. العادة أو العرف كلاهما محكم، العادة أو العرف كلاهما محكم، والعادة والعرف معناه ما اعتاده الناس من الأقوال أو الأفعال أو التروك، يعني اعتدوا شي حاجة. وبين العادة والعرف عموم وخصوص وجهي، وبين العادة والعرف عموم وخصوص وجهي، تجتمع وتنفرضش العرف بكونه أش عام، العادة تتكون أش خاصة، تقدر كل واحد، تقدر كل واحد مجتمع معين تنقول عادة هذا المجتمع كذا. أما العرف لا تكونش عام، ما تعرف عليه الناس يكون أعم منش من العادة. إذن بينهما عموم وخصوص وجهي. إذن نسمع فنسمع باش بأن العادة أو العرف محكم، أصل ذلك ما هو؟ أصله قول الله تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف، أي بالمعروف عند الناس الذي لا يخالف الشرع، كما قال ابن العربي وامر بالعرف أي بالمعروف عند الناس الذي لا يخالف الشرع. وأصله من السنة حديث هند زوجة أبي سفيان، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي. أش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذي من ماله ما يكفيك وأولادك بالمعروف، بالمعروف أي بما هو متعارف. إذن فالعرف له أصل في الكتاب وفي السنة. قبل أن نتكلم عن العرف أشير بأن الشرع جاء بأسماء، كاين أسماء حدها الشارع، وحدها إما أو أسماء محدودة، وحدها إما أن يكون شرعا كالصلاة وكالصيام، الصلاة شناية هو الدعاء، الصلاة معناها الدعاء، لكن جاء الشرع لا، وحد الصلاة بأنها أفعال وأقوال مخصوصة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، إذا هو حدها جعل لها حدا. ما هذا شيء وعدب الآن ويقول لك أش بغيت نصلي، قال الصلاة، الصلاة كاينة في القرآن، ولكن الصلاة اللي تنعرف الصلاة هي الدعاء. لا نعم الصلاة هذا حد لغوي، لكن الشارع جاء ونقلها جعل لها حدا شرعيا. وكاين أسماء لها حدها لغة محدودة من الناحية اللغوية، كالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، هذه كلها معروفة. وهناك أسماء جاءت في الشرع ولم تحد لا شرعا ولا لغة، فهنا يتدخل العرف، فهنا يتدخل العرف. هنا نلجأ إلى العرف ونلجأ إلى العادة. الله تبارك وتعالى أمر بمعاشرة النساء بالمعروف، ولاحظ إلى جمالية هذا الدين وصلاحيته، أمر بمعاشرة النساء بالمعروف. ما غاديش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه حد المعروف مثلا كذا وكذا، إلى بي حد النبي صلى الله عليه وسلم غادي راعي فيهاش أحوال الصحابة. الآن دابا إلى جدي لي كيلو الدقيق راه ما خليتيش، في زمان الصحابة الإنسان لقى غير ما يأكل، هذه معاشرة بالمعروف ولا لا؟ معاشرة بالمعروف. لكن الآن هل مثلا النفقة لو اختصرت على النفقة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بحال ما تنجيب الدقيق وتزقى، هذا ليس بمعاشرة بالمعروف. علاش؟ لأن المعاشرة بالمعروف عندها إيش؟ كذا شوية زيت شوية كذا شوية كذا. إذن فترك هذا اللفظ اللي هو معروف بغير حد. شكون اللي بيحد لنا؟ هو العرف. تيجي مثلا واحد المرأة تشكي برجلها، هذا السيد راه ما داير ليا، ما فاعل، ما كذا ما كذا ما كذا، نلجأ إلى ماذا؟ إلى ما هو متعارف في الوسط. واش هذا الإنسان مفرط ولا ما مفرطش؟ واش مفرط ولا ما مفرط؟ نلجأ في ذلك إلى العرف. وهنا يعني يأتي دور وفائدة إعمال العرف. إذن أول فائدة من فوائده أنه نعمله في ماذا؟ فيما لم يحد لا عرفا لا شرعا ولا لغة. كذلك من الفوائد أننا نعمله في المعاملات، فهو قيد، فهو قيد في المعاملات. دخلت للسوق شريت الخضرة، جاء واحد ضرب الصندوق هزفه كتفه، ما هضرت معاه، ما هضر معايا، ما قلت لي شحال، ما قلت لي لا. حط هذاك الصندوق، أعطيته درهم، أعطيته درهما، قال لي لا، بغيت تعطيني 10 درهم ولا بغيت تعطيني 20 درهم؟ تقول لي لا ما يعطيك غير 20. طيب اشنو الفيصل بيني وبينه؟ العرف. ترجع عندك الناس حتى تهزو، تهزو ب 10 درهم اعطيه 10 درهم، ما نعطي 20 درهم كي قال هو ماناش، وهكذا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، تكلمنا البائع عناش الفرقة، اشنو هي ضابطها؟ نرجع الى العرف. لا سيد تفرقتي معه، اشنو الضابط؟ ضابط ايش؟ هو ما تعرف عليه الناس. من فوائد العرف انه قيد لالفاظها، انه قيد لالفاظها، تقيد به الالفاظ. الى قدام الان واحد قال لك قال والله لا اكل لحما، قال والله سيدي لا عمرني انا اكلت اللحم، درتي مع الدره بالك تاكل ايش؟ الحوت السمك، اش تقول لي؟ تقول لي تقول لي عليك علي عليك الصيام تصوم؟ لا، لان من العرف تاعنا حناش ان الحوت ما داخلش فاش مسمى اذا فالعرف صار قيدا لالفاظ الناس. العرف من فوائده به تفسر الالفاظ، به تفسر الالفاظ. جيت انا وياك دابا الان قلت لك الا خرجت لي هذه العمليه غادي نعطيك 1000 ريال، 1000 ريال خرج العمليه مدي ديه اعطيته 1000 ريال مغربيه، قال لك لا استعطيها لي سعوديه، كاين الريال السعودي وكاين الريال المغربي، اش بغيت ندير معاه؟ بنعطيه لي مغربي، مغربي. اذا اش اللي فصل بيني وبينه؟ العرف. إذا فالعرف به تفسر الألفاظ. ولذلك قالوا من شرط العرف أن يكون مضطردا وأن يكون ظاهرا غير خفي، وأن يكون ظاهرا غير خفي، وأن لا يخالف دليلا شرعيا. هذا من شروط إعمال العرف، أن يكون مضطردا، ماشي عندكم انتم وعندنا لا، احنا لا، ان يكون مضطردا ها، ثم ان يكون ظاهرا غير خفي، ثم ان لا يخالف دليلا شرعيا. اذا وكل ما العاده له العرف فيه تدخل من الامور فهي فيه تعمل. ثم قال وللمقاصد الامور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف. وللمقاصد الأمور تتبع، الأمور تتبع، تبع للمقاصد. هذا ولدي اسمه واش؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. كل عمل يتوقف على نيته، كل عمل يتوقف على نيته صحة وبطلانا. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قال ابن سعدي النية شرط لسائر العمل، إذن كل عمل تبقى أشرهين النية التي انبعث من أجلها، فإن قصد به وجه الله أثيب عليه، وإن لم يقصد به وجه الله لا يثاب عليه. تبقى هل النية شرط في سائر الأعمال؟ لا، فيما له تشترط، فيما له تشترط، إذن فهو شرط في صحة العمل فيما هو شرط لها. وشنو الضابط؟ كل عمل لا تظهر له ثمرة دنيوية يشترط فيها النية. تبقى أعمال لا تشترط لها النية، أنويتي تثاب عليها، تبقى ذكاش إذا بوتي الثواب تتنويها. إذن عندنا أعمال تشترط لها النية لا بداش من إحطارها، وعندنا أعمال لا تشترط لها النية. إذا ما اشترطش لها النية هل يصح فعلها أو لا؟ يصح فعلها، كرد الودائع، واحد سلفك، كواحد خلى عندك مثلا المال وجاء الوقت وعطيته المال تاعه، يصح هذا الفعل أو لا يصح؟ يصح. لكن هل لك أجر؟ الأجر يبقاش، شوف شنو ودي في الأول. النية يميز بها أمران، النية يميز بها أمران، العمل والمعمول له. النية يميز بها أمران، العمل والمعمول له. العمل ها الآن واحد مثلا جوج مثلا اثنان يسبحان، واحد يسبح بنيته رفع الجنابة والآخر يسبح بنيته التبرد، ما الذي يميز بين عملهما وهو واحد في الصورة؟ النية. واحد مثلا اثنان يصليان ركعتين، واحد يصلي الفجر والآخر يصلي الاستخارة، ما الذي يميز بين عملهما؟ إذن فالنية تميز العمل، تميز العمل عن، تميز العادات عن العبادات، وتميز الأعمال بعضها عن بعض، فاش مجال العبادات، وتميز المعمول له، وتميز المعمول له. أحيانا الإنسان يأتي العمل ويقصد به آش أمرا دنيويا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. واحد الآن مثلا يصوم، يصوم وهذا يصوم، هات يقول لك الصوم يعني منفع للذات وما صح له، واحد ما عندهش هذا الاعتبار يقول الصوم أعظم قرب لله وأعظم مجلب للتقوى، وثالث يقول الصوم تقوى ومنفع للبدن، أيما أعظم درجة؟ ما كان فعله متمحضا، ما كان فعله خالصا لله. والآخر الذي نوى منفعة البدن هل له من الأجر شيء؟ والآخر الذي نوى القربة ونوى المنفعة للبدن هذا أدنى من الأول وفوق الثالث، يعني هذا قصد واحد الأمر اللي هو دنيوي، اللي هو دنيوي. إذن فالنية مجالها واسع وواسع جدا، لذلك قال وللمقاصد الأمور تتبع، يعني أن الأمور بمقاصدها. شوف أنت شنو نويتي، شوف أنت ما الذي نويت بهذا العمل. يذكرون أن رجلا من الأمراء أو أن أحد الأمراء اطلع يوما أو كان في أبهته وعلى منصته وعلى الكرسي العرش، فهو ينظر إلى الجيش أعجب به، أعجب بجيشه، قال فلم يلبث أن مات، فرآه بعد قرابته: ما صنع الله بك؟ قال: شكر لي فغفر لي، شكر لي فغفر لي. قال: وبأي عمل؟ قال: وبأي عمل؟ قال: لما رأيت جيشي تمنيت أني لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاهد معه بهذا الجيش. نية من الذي علم بها؟ الله. فلاحظ هنا، يعني هذا ما أخرج العمل إلى حيز التطبيق، ولكنها نية. حلو واحد يكون قاعد دور تقول: وكن جاب الله مثلا شيء مال ولا كذا، نتعاون به كذا ونتعاون به كذا، ها لو أن لي كذا وكذا، فهما في الأجر سواء. وقصة زبيدة، ها قصة زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمه الله، لما يعني جرت الماء أو عينا للحجاج وكلفتها مالا كثيرا، لما توفيت: ما صنع الله بك؟ قالت: شكر لي فغفر لي. أبي تلك العين؟ قالت: لا، ولكن بركعتين في جوف الليل. هذيك العين دارتها تشوف النية فاشنية، ولكن أش بركعتين في جوف الليل. لذلك قال: وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل إن قضية الأمور بمقاصدها ترجع إلى قاعدة اليقين لا يرفع إلا بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله، تبقى على الأصل، فنحن على يقين من عدم حصوله. وقيل للعرف، وقيل أن هذا الأمر للعرف، أي أنها ترجع إلى قاعدة تحكيم العرف، لأن العادة تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة في عقد لا يسمى غسلا ولا قربة ولا عقدا. علاش؟ أنا ما دخلتوش النية، تبقاش على العادة. وقيل للعرف وذي القواعد، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا، وذي قواعد، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد، لا خلف فيها وارد، أي لا اختلاف فيها بين العلماء، فالعلماء كلهم متفقون على هذه القواعد الخمس. ثم قال: قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد. ختم نظمه بحمد الله الذي من أسمائه الحميد، الذي من أسمائه الحميد أي المتصف بصفة الحمد، وقيده بكونه حمدا لا يبيد. ونحن أيضا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ختم هذه المنظومة والاستفادة منها. ثم قال: وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. وكذلك ختم بالصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الأنبياء والمتقين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وثنى أيضا بالصلاة والتسليم على الآل الكرام. ومعنى هنا أسنى أي أضوى من السناء، من السناء. فنختم بحمد الله تبارك وتعالى وشكره على آلائه ومننه، ومنها تيسير هذا الاجتماع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع وأن ييسر أمور الجميع، كما نشكر لإخواننا سعيهم وحسن انتباههم. وأختم ببيت أتمثل به غالبا في نهاية النظم، وهو أن من رأى خللا في من تدبت له فيه، أشغل سيد عبد الله بن الحاج: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل فيه جنبا، وإن على رب البرية لي لا غيره متكلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بفضله وكرمه وجوده، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذه النعم، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه سيادته وأن يبارك في ولي أمرنا محمد السادس وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى له دوام الصحة، ونسأل لهذا البلد الكريم دوام الأمن، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.